أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس الخامس من شرح باب الحج والعمرة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وما زلنا في الكلام عن الفصل المتعلق بأركان الحج. كنا في الدرس اللي فات تكلمنا عن بعض هذه الأركان، تكلمنا عن الركن الثاني وهو الوقوف بعرفة، تكلمنا عن الركن الثالث وهو طواف الإفاضة، تكلمنا أيضا عن الركن الرابع وهو السعي بين الصفا والمروة، وعرفنا أن كل هذه أركان بدلالة الكتاب وبدلالة السنة، ويشترط لصحة هذه الأركان جملة من الشروط. وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله تعالى: وخامسها إزالة شعر من الرأس بحلق أو تقصير لتوقف التحلل عليه، وأقل ما يجزئ ثلاث شعرات، فتعميمه صلى الله عليه وسلم لبيان الأفضل خلافا لمن أخذ منه وجوب التعميم، وتقصير المرأة أولى من حلقها. قال رحمه الله: ثم يدخل مكة بعد رمي جمرة العقبة والحلق، ويطوف للركن فيسعى إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم كما هو الأفضل. والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها، ويكره تأخيرها عن يوم النحر، وأشد منه تأخيرها عن أيام التشريق ثم عن خروجه من مكة. وهذا هو الركن الخامس من أركان الحج، وهو الحلق أو التقصير. والحلق أو التقصير اختلف العلماء هل هو ركن من أركان ولا هو استباحة محظور. فالمشهور من المذهب أنه من جملة الأركان، فهو نسك، ومعنى نسك يعني أنه عبادة من جملة العبادات التي يجب على الحاج أو المعتمر أن يأتي بها. فيقولون هو نسك يعني هو عبادة، وهو من جملة الأركان على المشهور في المذهب، وهذا هو المعتمد. مقابل المشهور قالوا هو استباحة محظور، ومعنى استباحة المحظور يعني الممنوع، بمعنى أنه كان محرما عليه قبل ذلك، والمحظور من الحظر الذي هو المنع. فهو مبني على أنه ليس نسكا، لكن هذا الوجه ضعيف. طيب، ما الذي يترتب على ذلك؟ ما الذي يترتب على قولنا هو من جملة النسك أو هو من جملة ما يستبيح به المحرم إحرامه؟ الذي يترتب على ذلك شيء مهم، وهو أننا لو قلنا هو من جملة الأنساك فمعنى ذلك أنه يثاب عليه، أما لو قلنا هو استباحة محظور فمعنى ذلك أنه لا يثاب عليه. وكما قلنا المشهور في المذهب أنه ركن، أنه ركن، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وقال الله عز وجل: محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وهذا في حق من دخل مكة محرما وغير ذلك، يعني بعد أن يؤدي ما عليه من النسك. طيب، الآن عرفنا الحلق أو التقصير، قلنا هو من جملة الأركان، ما هو القدر الواجب فيه؟ نقول القدر الواجب في الحلق أو التقصير إزالة ثلاث شعرات بأي كيفية. إزالة ثلاث شعرات بأي كيفية، سواء كان حلقا أو نتفا أو إحراقا، أو أنه قص واحدة، يعني قص شعرة واحدة ونتف أخرى وأحرق ثالثة، فهذا كله يكفي، بخلاف مثلا ما لو قص واحدة ثلاث مرات فهذا لا يكفيه. لو أنه أتى على شعرة واحدة وقصها 3 مرات فهذا لا يكفيه لعدم وجود الجمع، لعدم وجود الجمع. وقد قال الله عز وجل: محلقين رؤوسكم، وأقل الجمع 3، فلابد من 3 شعرات فأكثر، إزالة 3 شعرات فأكثر على أي صورة من صور الإزالة. يدخل وقت الحلق من منتصف ليلة النحر، وأما خروج الوقت بالنسبة للحلق فهو ممتد إلى مدى الحياة كما قلنا تماما في السعي، وكذلك أيضا بالنسبة للطواف. الحلق يتعلق به جملة من السنن، من ذلك أنه يسن أن يؤخر إلى ما بعد رمي جمرة العقبة وبعد ذبح الهدي، وهذا إنما يكون في يوم النحر، وهذا إنما يكون في يوم النحر. فعندنا زي ما أشرنا قبل كده في يوم النحر جملة من الأعمال، ففي يوم النحر يذهب الحاج إلى منى من أجل أن يرمي جمرة العقبة، وكذلك يحلق رأسه، وكذلك ينحر هديه فيما لو كان متمتعا أو كان قارنا، وكذلك يطوف طواف الإفاضة. طيب بالنسبة للحلق، هل الأفضل أن يجعل الحلق آخر ما يفعله في هذا اليوم؟ بنقول لا، الأفضل أن يكون هذا الحلق بعد أن يرمي جمرة العقبة وبعد أن يذبح الهدي، يأتي بعد ذلك فيحلق، وثم بعد ذلك يذهب إلى مكة من أجل أن يطوف طواف الإفاضة. طيب لو أنه غير في هذا الترتيب، يعني حلق أولا، أو أنه رمى جمرة العقبة، أو أنه ذهب وطاف طواف الإفاضة، بنقول هذا كله لا حرج فيه، كل هذا الترتيب لا حرج فيه. وقد كان الرجل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: فعلت كذا قبل كذا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. فما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء في هذا اليوم قدم أو أخر إلا وقال: افعل ولا حرج. فالترتيب بين هذه الأعمال الأربعة التي ذكرناها ترتيب مستحب، ولهذا قلنا هذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل. السنة الثانية التي تتعلق بالحلق أن يبتدي بالشق الأيمن وأن يكون مستقبلا للقبلة. كذلك من هذه السنن الحلق بالنسبة للرجل والتقصير بالنسبة للمرأة مع التعميم، وإنما قلنا مع التعميم خروجا من خلاف من أوجب ذلك، هذا أولا، وأيضا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام حلق رأسه كله، وهذا فيه بيان للأفضل وليس فيه وجوب التعميم. فلذلك بنقول الحلق للرجل والتقصير بالنسبة للمرأة مع التعميم. طيب بالنسبة للمعتمر، هل يأخذ نفس الحكم بالنسبة لاستحباب الحلق للرجل ولا يأخذ حكما آخر؟ لا، هذه المسألة فيها تفصيل، ننتبه لأن هذه المسألة أيضا من الأهمية بمكان. فنقول بالنسبة للمعتمر الأفضل له أن يقصر في العمرة، ليه؟ من أجل أن يحلق بعد ذلك في الحج. كذلك الحال فيما لو قادم الحج وبعدين سيأتي بعمرة بعد فراغه من الحج علشان يأتي بالإفراد على وجه الكمال، مش احنا قلنا أفضل الأنساك هو الإفراد، لكن بشرط أن يأتي بعمرة بعد حجه في نفس السنة. طب هو الآن سيبدأ بالحج، هيحلق ولا يقصر؟ نقول في هذه الحالة يقصر شعره أفضل، ثم إنه إذا اعتمر بعد حجه هذا يحلق رأسه بعد ذلك. وهذا كله إذا كان يعلم أن شعره لا يسود عند الحلق الثاني، وإلا فيستحب له الحلق مطلقا، وإلا فيستحب له الحلق مطلقا. كذلك من هذه السنن الدعاء، الدعاء في بداية الحلق ونهايته، فيستحب أن يقول عند بداية الحلق: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم هذه ناصيتي بيدك، فاجعل لي بكل شعرة نورا إلى يوم القيامة، واغفر لي ذنوبي. وعند نهاية الحلق يقول: اللهم آتني بكل شعرة حسنة، وامح عني سيئة، وارفع لي بها درجة، واغفر لي والمحلقين والمقصرين ولجميع المسلمين. هذا أيضا من الأدعية المستحبة، يعني في هذا المقام. من هذه السنن كذلك يستحب ألا يشارط المحلوق الحالق على أجرة الحلاقة. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه يستحب أن يدفع إلى الحالق الأجرة التي تطيب بها نفسه معجلة لا مؤجلة. أيضا من هذه السنن دفن الشعر، استحب أن يدفن شعره في محل غير مطلوق، في محل غير مطروق، يعني في مكان لا يمشي فيه الناس ولا يزدحم فيه الناس، فيستحب أن يأتي ويدفن شعره في مثل هذه الأماكن. أيضا من هذه السنن إمرار الموسى في حق من لا شعر له. لو أن إنسانا أصلع لا شعر له، فيستحب له أن يمر بالموسى على رأسه. طيب، هنا مسألة مهمة، وهي أنه إذا طاف طواف القدوم ولم يسعى وأراد أن يسعى بعد الوقوف، فلا يجوز له السعي إلا بعد طواف الإفاضة. لماذا؟ لأن وقت السعي الذي بعد طواف القدوم ينتهي بالوقوف بعرفة. وهذه مسألة أيضا يغفل عنها بعض الناس، بنقول إذا طاف طواف القدوم ولم يسعى بعد هذا الطواف، مش إحنا قلنا ممكن يسعى بعد طواف القدوم وممكن يجعل هذا السعي بعد طواف الإفاضة؟ المهم أن يكون هذا السعي بعد طواف صحيح. طيب، الآن طاف طواف القدوم ولم يسعى بعده وأراد أن يسعى بعد الوقوف، نقول لا يجوز له السعي إلا بعد طواف الإفاضة. لماذا؟ لأن وقت السعي الذي بعد طواف القدوم ينتهي بالوقوف بعرفة، فإذا يقف بعرفة وبعدين لما يذهب إلى مكة من أجل طواف الإفاضة يسعى بعد طواف الإفاضة. فشيخنا بيقول: وتقصير المرأة أولى من الحلق. قال: ثم يدخل مكة بعد رمي جمرة العقبة والحلق. يبقى هنا الأفضل إن هو يجعل الحلق بعد هذين، بعد رمي جمرة العقبة، ويأتي بعد ذلك ويحلق رأسه بعد الهدي أيضا. قال: ويطوف للركن فيسعى إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم كما هو الأفضل. قال: والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها، فوقتهما أو وقتهم ممتد إلى نهاية العمر. قال: ويكره تأخيرها عن يوم النحر، وأشد منه تأخيرها عن أيام التشريق ثم عن خروجه من مكة. يكره أن يؤخر الحلق عن هذه المواطن. ثم قال بعد ذلك: وسادسها ترتيب بين معظم أركانه بأن يقدم الإحرام على الجميع، والوقوف على طواف الركن والحلق، والطواف على السعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، ودليله الاتباع. الركن السادس والأخير من أركان الحج وهو الترتيب بين معظم الأركان، الترتيب بين معظم الأركان، بمعنى أنه يجب أن يقدم نية الإحرام على الجميع. أول عمل من أعمال الحج، وكذلك بالنسبة للعمرة، لكن الكلام الآن عن الحج بخصوصه، أول هذه الأعمال النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فيبدأ بالنية ويقدم نية الإحرام على جميع الأعمال. وكذلك يجب عليه أن يقدم الوقوف على طواف الركن اللي هو طواف الإفاضة، فيقف أولا بعرفة، وبعدين لما يأتي المغرب زي ما قلنا هيروح لمزدلفة، فيصلي المغرب والعشاء بالشرط الذي ذكرناه، فيبيت بمزدلفة، ثم إنه بعد ذلك في اليوم التالي في يوم النحر يذهب إلى منى. وبعدما يذهب إلى منى من أجل رمي جمرة العقبة وكذلك من أجل الحلق ونحر الهدي، يذهب بعد ذلك إلى طواف الإفاضة في مكة ويسعى بعد طواف الإفاضة إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. نقول الآن يجب عليه أن يقدم الوقوف على طواف الركن الذي هو طواف الإفاضة. أيضا وده الأمر الثالث، يجب أن يقدم طواف الركن على السعي إذا لم يسعى بعد طواف القدوم. الأمر الرابع وهو أنه يجب أن يقدم الوقوف على الحلق أو التقصير، ما ينفعش أن هو يحلق أو يقصر شعره قبل أن يقف بعرفة. فالترتيب متعلق بهذه الأمور الأربعة، وده اللي ذكره الشيخ رحمه الله، قال الترتيب بين معظم الأركان. لين؟ عشان عندنا بعض الأركان يمكن أن يغير في الترتيب، الترتيب غير واجب بل هو من جملة المستحبات في مثل ذلك. قال ترتيب بين معظم أركانه بأن يقدم الإحرام على الجميع، هذا أولا، والوقوف على طواف الركن والحلق، والطواف على السعي إن لم يسعى بعد طواف القدوم، قال ودليله الاتباع، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله لتأخذوا مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم فإني لأدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. ولم يحج عليه الصلاة والسلام بالفعل بعد هذه الحجة مرة أخرى لأنه مات بعد ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ رحمه الله ولا تجبر أي الأركان بدم، وسيأتي ما يجبر بالدم. قال وغير الوقوف من الأركان الستة أركان العمرة لشمول الأدلة لها. يبقى الآن الأركان هذه أول مسألة الشيخ رحمه الله تعالى بيتمم بها الكلام، الأركان إذا تركت لا تجبر بالدم. طب هيعمل إيه؟ قلنا لا بد أن يأتي بهذه الأركان وإلا لم يصح حجه، لا بد أن يأتي بهذه الأركان. وبعض الأركان زي ما قلنا تمتد إلى نهاية العمر فيظل محرما إذا لم يأتي بهذه الأركان، فالأركان لا يصح الحج بدونها، لا بد من الإتيان بها، لا تجبر إذا تركت بدم ولا يتحلل من إحرامه حتى يأتي بها. قال وغير وقوف من الأركان ستة أركان العمرة، يعني عايز يقول إن أركان الحج هي أركان العمرة تماما إلا الوقوف بعرفة، وذلك لأن الأدلة تشمل ذلك. قال وظاهر أن الحلق يجب تأخيره عن سعيها، فالترتيب فيها في جميع الأركان، وهذا أيضا بالنسبة للعمرة، فالعمرة كما قلنا يجب فيها الترتيب بين كل الأركان لا بعضها. الحج الترتيب واجب بين أو هو ركن بين معظم الأركان، أما بالنسبة للعمرة فالترتيب ركن بين كل الأركان. قال وظاهر أن الحلق يجب تأخيره عن سعيها، يعني الأول يحرم ويطوف ويسعى وبعدين يحلق. قال فالترتيب فيها في جميع الأركان. ثم قال الشيخ رحمه الله تنبيه يؤديان بثلاثة أوجه، يعني قال إفراد بأن يحج ثم يعتمر، وتمتع بأن يعتمر ثم يحج، وقران بأن يحرم بهما معا، وأفضلها إفراد إن اعتمر عامه ثم تمتع. يعني إذا أفرد وأتى بعمره بعد الحج في نفس السنة فهذا هو أفضل الأنساك لعدم وجوب الدم الذي هو للجبران. طيب لو أنه لن يعتمر بعد حجه يبقى نقول هنا التمتع أفضل، الذي هو الإتيان بعمرة ثم بحج. قال وعلى كل من المتمتع والقارن دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام وهم من دون مرحلتين. الآن إحنا ذكرنا قبل ذلك أن القارن والمتمتع يجب عليه الدم، لكن بشروط. متى توفرت هذه الشروط وجب عليه الدم في حالة القران وفي حالة التمتع، وإذا لم يتوفر شرط منها فبنقول هنا لا يجب عليه الدم. طيب بالنسبة للمتمتع، بالنسبة للمتمتع قلنا المتمتع يجب عليه الدم بشروط أربعة. أول هذه الشروط أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. معنى كده إيه؟ معنى كده أنه لو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج فلا دم عليه، زي مثلا شخص اعتمر في رمضان، رمضان ليس من أشهر الحج زي ما احنا عارفين، بعد ما اعتمر في رمضان وتحلل من عمرته ظل في مكة حتى جاء وقت الحج فأحرم بالحج، هل عليه شيء؟ نقول لا، لا شيء عليه، لأنه أتى بعمرة في غير أشهر الحج. يبقى الشرط الأول لوجوب الدم على المتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. الشرط الثاني وهو ألا يكون من أهل حاضر المسجد الحرام، فإن كان من أهله وهم من استوطنوا محلا دون مرحلتين من الحرم وقيل من مكة فلا دم عليه. طيب من هم أهل حاضر المسجد الحرام؟ من بينهم وبين الحرم دون مرحلتين، زي مين؟ زي أهل جدة. فهؤلاء لو أنهم أحرموا بعمرة وبعدين أحرموا بالحج لا دم عليهم، لأنهم من أهل حاضر المسجد الحرام، وقد قال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الشرط الثالث لوجوب الدم على المتمتع أن يحج في نفس السنة. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لو حج في غير السنة التي اعتمر فيها فلا دم عليه، فلا دم عليه. الشرط الرابع لوجوب الدم على المتمتع ألا يرجع إلى الميقات. بمعنى أنه لو رجع إلى الميقات من أجل أن يحرم بالحج سقط الدم. وفي هذا تفصيل، وفي هذا تفصيل، فبنقول تارة يحرم بالحج من الميقات، فإذا رجع إلى ميقاته أو إلى أي ميقات آفاقي آخر سقط الدم. يبقى هو الآن لما أحرم من العمرة أحرم مثلا من الجحف، تمام كده؟ طيب اللي هي الآن يعني الناس يحرمون من رابغ، فأحرم من هذا المكان، فلما أراد أن يحرم بالحج ذهب إلى ميقات أو رجع إلى ميقات من المواقيت المعروفة وأحرم بالحج من هذه المواقيت، هنا بنقول سقط الدم لأنه أحرم بالحج من الميقات، بخلاف ما لو لم يحرم من الميقات فهنا يجب عليه الدم للخلل الذي وقع في هذا النسك. طيب وصورة أخرى وهي أنه يحرم بالعمرة من محل ما عن له، فإذا رجع إلى محل ما عن له أو إلى أي ميقات أو إلى مسافة قصر سقط الدم. فهنا أيضا في هذه الصورة الثانية لا دم عليه، فعندنا صورتان يسقط فيها الدم. طيب ده بالنسبة لشروط الأربعة، للشروط الأربعة التي يجب أن تتوفر لوجوب الدم على المتمتع. طيب بالنسبة للقارن، اتفقنا الآن أيضا أن القارن يجب عليه الدم، لكن فيما إذا توفر شرطان. الشرط الأول ألا يكون من أهل حاضر المسجد الحرام، فإن كان من أهله فلا دم عليه، زي المتمتع بالضبط. الأمر الثاني ألا يرجع إلى الميقات، بمعنى أنه لو رجع إلى الميقات بعد دخوله إلى مكة وقبل التلبس بنسك كوقوف أو طواف أو قدوم سقط الدم. تاني بنقول يسقط الدم بشرط أن يرجع إلى الميقات بعد دخوله مكة وقبل التلبس بنسك. التلبس بنسك زي إيه؟ زي مثلا الوقوف وزي الطواف، طواف القدوم. فلو رجع إلى الميقات أيضا سقط الدم. فقال الشيخ هنا: وعلى كل من المتمتع والقارن دم، وذكر شرطا واحدا، قال: إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، وهم من دون مرحلتين. ثم شرع الشيخ رحمه الله في الكلام عن شروط الطواف، فقال: وشروطه ستة، بل هي أكثر من ذلك. شروط الطواف ستة بل هي أكثر من ذلك، وإن أيضا ذكرناها في الدرس السابق. قال: أحدها طهر عن حدث وخبث، وثانيها ستر لعورة قادر، فلو زال فيه جدد وبنى على طوافه وإن تعمد ذلك وطال الفصل. يعني لو زالت العورة، لو زال الستر عن العورة بحيث أن العورة قد انكشفت، فإنه يستر ويبني على طوافه حتى وإن تعمد وطال الفصل. الثالث قال: نيته أي الطواف إن استقل بأن لم يشمله نسك كسائر العبادات وإلا فهي سنة. قال: ورابعها بدءه بالحجر الأسود محاذيا له في مروره ببدنه أي بجميع شقه الأيسر. قال: وصفة المحاذاة أن يقف بجانبه من جهة اليمني بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه، ثم ينوي، ثم يمشي مستقبله حتى يجاوزه، فحينئذ ينتفل ويجعل يساره للبيت، ولا يجوز استقبال البيت إلا في هذا. قال: وخامسها جعل البيت عن يساره مارا تلقاء وجهه، فيجب كونه خارجا بكل بدنه حتى بيده عن شاذروانه. ودي برضو مسألة هنا نلتفت ليها، الشيخ هنا بيقول: فيجب كونه خارجا بكل بدنه حتى باليد. ليه قال حتى باليد؟ علشان بعض الناس أثناء الطواف بتضع يدها على جدار الكعبة. معنى كده إيه؟ معنى كده إن اليد داخلة في هواء الشاذروان، وبالتالي بطل طوافه. ولهذا نبه الشيخ رحمه الله تعالى على هذا الأمر، قال: فيجب كونه خارجا بكل بدنه حتى بيده عن شاذروانه. قال: وحجره، يعني لابد أن يكون أيضا خارجا عن حجره، وذلك للاتباع. فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف خارج البيت وقال: لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. قال: فإن خالف شيئا من ذلك لم يصح طوافه. وإذا استقبل الطائف لنحو دعاء فليحترز عن أن يمر منه أدنى جزء قبل عوده إلى جعل البيت عن يساره. ويلزم من قبل الحجر أن يقر قدميه في محلهما حتى يعتدل قائما، فإن رأسه حال التقبيل في جزء من البيت. ودي برضو مسألة مهمة، يبقى يخلي باله وهو بيقبل الحجر الأسود علشان ما يتحركش خطوة إلى الأمام ورأسه داخل الحجر في حال التقبيل، فهنا سيصدق عليه أنه دخل بجزء من بدنه إلى داخل الكعبة، وبالتالي لا يصح هذا الطواف. يبقى هيعمل إيه؟ يبقى يثبت رجليه كويس جدا وهو بيقبل الحجر، علشان لو اتحرك خطوة واحدة يبقى هنا هذا الطواف لا يصح. لأن شرطنا إيه؟ شرطنا في الطواف أن يكون سبعا يقينا، ولازم يكمل الطواف على النحو اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده. قال: وسادسها كونه سبعا يقينا ولو في الوقت المكروه، فإن ترك منها شيئا وإن قل لم يجزئه. قال: وسن أن يفتتح الطائف باستلام الحجر الأسود بيده، وأن يستلمه في كل طوفة وفي الأوتار آكد، وأن يقبله ويضع جبهته عليه. قال: ويستلم الركن اليماني ويقبل يده بعد استلامه. والإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع جاء في هذه المسألة بحديثين وحكم عليهما بالضعف. حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلم الحجر فقبله، واستلم الركن اليماني فقبل يده. وهذا الحديث رواه البيهقي وضعفه في السنن. وجاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلم الركن اليماني قبله ووضع خده الأيمن عليه. وهذا أيضا رواه البيهقي وقال: هذا حديث لا يثبت مثله. قال: تفرد به عبد الله ابن مسلم ابن هرمز وهو ضعيف. قال: وأن يرمل ذكر في الطوفات الثلاث الأول من طواف بعده سعي بإسراع مشيه مقاربا خطاه، وأن يمشي في الأربعة الأخيرة على هيئته للاتباع. جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا. قال الشيخ رحمه الله: ولو ترك الرمل في الثلاث الأول لا يقضيه في البقية، ويسن أن يقرب الذكر من البيت ما لم يؤذي أو يتأذى بزحمة، فلو تعارض القرب منه والرمل قدم، لأن ما يتعلق بنفس العبادة أولى من المتعلق بمكانها. وأن يضبع في طواف يرمل فيه وكذا في السعي، وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر، وذلك الاتباع، كما روى ذلك ابن عباس فيما رواه أبو داود في السنن. قال: وأن يصلي بعده ركعتين خلف المقام ففي الحجر. يعني إذا لم يصلي خلف المقام فيسن أن يصلي داخل الحجر. قال: فرع يسن أن يبدأ كل من الذكر والأنثى بالطواف عند دخول المسجد للاتباع، رواه الشيخان. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنه صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، فقال: يسن أن يبدأ كل من الذكر والأنثى بالطواف عند دخول المسجد، وذلك الاتباع، كما رواه الشيخان. قال: إلا أن يجد الإمام في مكتوبة، أو يخاف فوت فرض أو راتبة مؤكدة، قال: فيبدأ بها لا بالطواف، فيبدأ بها لا بالطواف. ثم قال الشيخ رحمه الله: فصل في واجبات الحج، نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.